تستاهل تكل همل والله أصيلة وبنت حلال دي تستاهل تكل همل سترة مكاني ومريحاني سترة مكاني ومريحاني وعيش معي على قد الحال والله أصيلة وبنت حلال والله أصيلة وبنت حلال بتستاهل كل همال والله أصيلة وبنت حلال بتستاهل كل همال سترة مكاني ومريحاني سترة مكاني ومريحاني عايشة معايا على قد الحال والله أصيلة وبنت حلال بنت حلال من أصل عريض تسهر جنب إن كنت مريض بنت حلال من أصل عريض تسهر جنب إن كنت مريض ومخلي حياتها هنية ومخلي حياتها هنية والخير في بيتنا تملي فيض والله أصيلة وبنت حلال والله أصيلة وبنت حلال بتستاهل كل همال والله أصيلة وبنت حلال بتستاهل كل همال سكر مكاني ومريحاني سكر مكاني ومريحاني عايشة معايا على قد الحال والله أصيلة وبنت حلال ست في بيتها عجلة أمينة وأتاري صحيح العقل ده زينة ست في بيتها عقلة أمينة وأتاري صحيح العقل ده زينة لا تقول محتاجة أي حاجة لا تقول محتاجة أي حاجة ولدي وحشة ولدي زينة والله أصيلة وبنت حلال والله أصيلة وبنت حلال بتستاهل كل همال والله أصيلة وبنت حلال بتستاهل كل همال سترة مكاني ومريحاني سترة مكاني ومريحاني عايشة معايا على قد الحال والله أصيلة وبنت حلال ست بيت مقدرش أوصفها حتى من قبل انا معرفها ست بيت مقدرش اوصفها حتى من قبل انا معرفها كانت شطرة في بيت ابوها كانت شطرة في بيت ابوها وعشان كده قلبي خطفها والله أصيلة وبنت حلال والله أصيلة وبنت حلال بتستاهل كل همال والله أصيلة وبنت حلال بتستاهل كل همال سترة مكاني ومريحاني سترة مكاني ومريحاني عايشة معايا على قد الحال والله أصيلة وبنت حلال والله أصيلة وبنت حلال والله أصيلة وبنت حلال دي تستاهل تكل همال والله أصيلة وبنت حلال دي تستاهل تكل همال سترة مكاني ومريحاني مكاني ومريحاني وعايشة معايا على قد الحال.